عيوبة وغيتك الخاوة تعبر حرف عمري ما نسكت وقلبي ديما معمر تبقى نسمع صوتي يهضر حتى ملي نتقبر شنو ذنب الطيف اللي عايش في الشارع حياة الشباب في السب تحلم تهرب من الواقع قانون اللي فينا حاكم خرجت على القانون باعوا وشروا في الحق صافي رجعت التجارة الحساب والروح تزحق عاملين فينا مسارة كفروا بالرب الخالق وسموها حضارة يجروا ورا التقدم تقدم وانصارة كل شي مفهوم مقلوب وقلوب تصلح محتارة ويدمع بتكريتك ماشي حد كاره بادي بلادي مجهل العقل فشل هاد الشي ماشي عادي بلادي بدمي ودمي في عرقي يعني في ذاتي تجري عمري نعيش في الدل سليم صوتها كريتن اللي تبعين درهم في حجرة كريتن اللي بشار قلوب معمرة كريتن اللي واقع حق الناس كريتن اللي ضمير مريض عمل من دل البس كريتن اللي تبعين درهم في حجرة كريتن اللي بشار قلوب معمرة كريتن اللي واقع حق الناس كريتن اللي ضمير مريض عمل من دل البس ناس كرهت كلامي حيتش حقيقة مرة الواقع والتفاوت حياة محمد ضرة ناقش معايا نقطة انتخابات تشريعية برلمان ما كاين والو المصلحة الشخصية أصوات تبع أصوات مشرية قلك شفافية لغة أخرى هاي يمكن تغمق عليا عندهم مغميق حايل باللغة العربية عيني في عينك الله يعميك وما بالهم مكسية دولة نامية أولى منسية شكون اللي عارف المسؤولين هاي كلاس حيت علينا هارب مخبعين مورا الدولة دراري منا تهرب جبرة ميتة في البحر أولى في الكون تشرب شوف كيفاش في الزنقة بنادم دايخ مطلوب شوف كيفاش الحس شباب عايش مخلوق شوف كيفاش القلب رجع حجر مشقوق شوفنا الهم عشنا السقط في واقع محروق كريتن